وهم أخذوها ليأكلوها، أخذوها ليأكلوها، لكن شكوا وتوقف. نعم يا الله عمر آدم. بالنسبة للهدية يعني واحد مثلا إنه يعني عم وعنده بنات يعني أراد أن يتزوج بنت وكل ما يمشي يزور يودي له شيء يأجلي عشان العم إذا يرضى يتزوج مع أحد بنات في آخر أمره يعني عمه يمكن رفض كده يعني كيف يكون يعني رشوة يعني أنه يهدي لعمه ليزوجه ها؟ ولكن أقضى فلوسه ولا زوجه. وش السؤال الآن؟ يعني هدايا مثلا هدية هدية كذا. لكن هل قال هذه هدية للبنت مقدمة؟ ممكن يأتي لها شعر ملابس يعني معروف أنه للبنت. هذه له أن يرجع إذا لم يزوج فله أن يرجع فيما وهبه. لو وهب شخص من نجد وكله قال اشتري من الرجال او اشتري من المسيح. اي ما يجوز لان الوكيل بمنزله الموكل. لا ما يجوز ابدا. ما هي العمره؟ نعم ها نعم وهي ايش؟ المخير بالعمر. طيب أقسامها أحمد. أحمد ما هو اسم أحمد؟ إيه طيب نعم. أن يقول هي لقول عمر مقيدة بالعمر مقيدة بالعمر بأن يقول ما عشت أو لك مدة حياتك أو ما أشبه ذلك. ها والثاني؟ الثاني نقول الأعمار يعني هذه العمر لك ولعبدك. نعم. الثالث؟ أن يطلق. أن يطلق. أحسنت. ما حكم الأول يا أمداد؟ إذا قال هي لك ما عشت يعني مدة حياتك. فإنها ترجع إلى إليه بعد وفاته. إلى من؟ إلى الواحد. إلى الواهب بعد وفاة الموهوب له. أحسنت. طيب إذا قال هي لك ولعقبك أنت لا لواء إليك ولعقبك أين يجري فيها الميراث؟ وش ما يجري فيها الميراث؟ يعني تقسم بعد ما يموت يعني تكون ملكا للمعمر حتى إذا مات وتورث بعده. طيب إذا أطلق يا ياسر تكون له ولعقبه. طيب قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ترقبوا ولا تعمروا، هذا النهي هل هو للتحريم أو للإرشاد؟ ها؟ أين؟ للإرشاد. ما الدليل على أنه للإرشاد؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فمن أقبل شيئاً وعمل شيئاً فهل ورد اي نعم. وثبوت الحكم يدل على الصحه لان لو لم تصح ما ترتب عليه حكم. طيب اذن قوله لا تفسدوا عليكم اموالكم امسكوا اموالكم ولا تفسدوها، الامر هنا والنهي، الامر للوجوب والنهي للتحريم او كل منهما للارشاد؟ اي نعم كل منهما للارشاد، لأن الأصل في الربا أنها جائزة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى أن نمسك أموالنا ولا نفسدها بهذه العمرة والرقبة. طيب يقول عمر إنه حمل على فرس، ما معنى حمل على فرس؟ حمل عليه في سبيل الله يعني حتى غازي يغزو به. نعم أعطاه غازي يغزو به يجاهد به عليه في سبيل الله. طيب ما معنى قوله فأضاعه صاحبه شاكر؟ أي أنه أحمله لأنه رجل وحقه. نعم أحسن. لماذا ظن عمر أنه يبيع برخص؟ لأنه أحمله ولم يعني يقوم بحقه وكان يعني لا يقدره. نقص من قيمته. إيه نعم هو غالبا أن الفرس والحيوان إذا لم يقم عليه ينقص سمنه وقوته ويضعف. طيب